أقبل يمينك لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالاتصالات على بركة الله. هنادي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. آمين ومنك. عندي سؤالين. السؤال الأول عن زكاة الذهب. أنا يوم اشتريته كان عندي مال، اشتريته شفنا باللبس نفس الوقت اللي يعني أخليه عندي يعني، وأحيانا يمكن ثلاث سنين سنتين سنة وأنا ما لبست أبدا، هل في زكاة؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، أنا كان عندي مال كنت بحج فيه، فقلت المحرم اللي بحج وقال ما يمدي ما أدري كيف، حتى قلت إن أعطيك يعني من مالي، بس سبحان الله ما صارت لي فرصة إني أحج، فراح المال يعني زكيت يمكن خمس سنين ولا زكي المال ده وراحت. الآن ما أدري هل علي شيء الآن ولا يعني علي علي عليك شيء من ناحية أنك خصصتيه للحج ثم صرفتيه في غيره، هذا سؤالك؟ طيب أيوة الآن ما عندي يعني شيء عشان أحج. طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن هلا مرحبا. السلام عليكم. السلام تفضل يا غالي. الله يعطيك. حبيت أستفسر، أنا الأسبوع الماضي نعم سويت إشاعة وعطوني الصبغة، وقبل الصبغة عطوني كمية بسيطة محلول ملحي عشان يشوفون العرق يمشي أو لا. نعم. بس حبيت أستفسر هل المحلول الملحي والصبغة تفطر أو لا؟ أخذتها كلها عن طريق الوريد طبعا. إيه نعم. طيب سؤال آخر. الله يعافيك. هياك الله يا عبد الرحمن. طيب أم علي تفضلي. يا أم علي. أيوة أيوة السلام عليكم. عليكم السلام تفضل يا أم علي. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة الله يعطيك. السؤال الأول. السؤال الأول أيوة أيوة هلو أم علي، اسمعينا من التليفون وليس من التلفزيون، أغلق التلفزيون. طيب السؤال الأول يا شيخ، الدهان هذا الفاسلين والفكس نعم في الوضع يعني يزل قلبه من فوقه، نغسل الصابون كل فرض ولا ما يضر؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، فيه ناس عند بيتي مكة وبيتي الباحة، إذا سافر الواحد على الباحة يصير مسافر ولا ما يسافر يومين ثلاثة أسبوع في بيته؟ أنت قصدك يعني تترخصين برخص السفر مثل القصر والجمع؟ أيوة. طيب السؤال الثالث يا شيخ، في حرمة عندها ربو يعني في صدرها ومليان صدرها بلغم، وتخاف انه يعني احيانا ينزل مع الريق في حلقها في بطنها يعني، وكيف تسوي؟ طيب يعني ابشر ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا ابو الوليد. الله يحييك. ابو الوليد تفضل. يا ابو الوليد الو تفضل يا غالي. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال الله يرضى عليك. تفضل. الآن الإمام في صلاة التراويح يتجاوز سجود التلاوة، يعني يمر في آية فيها سجود تلاوة ولا يسجد، يعني لا هي مرة ولا اثنتين ولا ثلاث، فما هل فما حكم الفعل هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. اسمع يا أبو الوليد، يا أبو الوليد دقيقة الله يعافيك، تفضل فضلة الشيخ. لماذا لم يسجد سجود التلاوة؟ يسألك الشيخ لماذا لم يسجد؟ لا أعلم، هو جاد مر سجود التلاوة تعداه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الآن مباشرة مجرد ما يرفع من الركوع ما يقول دعاء الرفع من الركوع، يبدأ بالقنوت مباشرة، فما الحكم هذا؟ هل أسقط واجب من واجبات الصلاة أو لا؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب بقي شيء، سارة تفضلي. يا سارة. نعم. سؤالك يا أختي. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، توفت لي خالة رحمها الله سنتين غير متزوجة وليس لديها أبناء. نعم. وتركت وراها من المال وذهب وجوالات وما إلى ذلك، هل هذا يعتبر من الورث؟ يعني الآن من سنتين ما قسمت هذه التركة؟ لا، هي أشياء الحين توقعنا أشياء بسيطة ولا تقسم، هذه توقعنا ما هو ورث يعني. والدها ووالدتها موجودين؟ والدتها فقط. أخوانها موجودين؟ نعم. طيب اللي تركت إيش؟ مبلغ مالي؟ إيه نعم. وذهب وجوال. وجوال، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. في سؤال ثاني أيضا. إيه تفضلي يا سارة. أمي قاعدة تجمع الأموال هذه اللي تركتها هي خالتي، وقاعدة تزيد عليها عشان تحجج عنها، تحجج عنها لأن هي ما أفرضت الحج. تحجج عنها. إيه. طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. أم يوسف تفضلي. يا أم يوسف. نعم. سؤالك يا أختي. بسأل الشيخ عن الزكاة الأوراق النقدية، هل هي مرتبطة بالذهب، نصاب الذهب أو الفضة، وليت يفصل من المبلغ التقريبي الآن. طيب عندك سؤال آخر؟ لا خلاص ساكم. الله يحييك، أهلا وسهلا. نبدأ على بركة الله بسؤال هنادي. هي تسأل تقول هي اشترت ذهب النية فيه للزينة، لكنها لا تستخدمه بشكل مستمر، يعني ممكن نجلس سنة سنتين لم تستخدمه، فهل في هذا عليه زكاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحلي ما دام أن الغرض من وجوده هو اللبس والزينة وليس الغرض الاكتناز والادخار فلا زكاة فيه، وذلك لأن الحلي المعد للاستعمال والزينة لا تجب فيه الزكاة في قول أكثر أهل العلم، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المأثور عن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وعلى ذلك فهذا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه حتى لو بقي سنتين لم يستعمل. نعم. سؤالها الثاني تقول كان عندها مال، هذا المال كانت تريد عزمت على أن تحج به وحاولت أن تجد محرم لكن لم يتيسر لها ذلك، واستمر المال عندها إلى أن تجد فرصة لكنها في النهاية صرفت هذا المال. هي سؤالها أنها قد خصصت هذا المال للحج لكنه الآن قد صرفته في غيره وليس عندها الآن مبلغ مالي لكي تحج، هل عليها شيء في ذلك أم لا؟ يعني كانت قادرة على الحج ولم تحج؟ لا، لم تكن قادرة، هي كانت تريد المحرم لكن لم يتيسر لها هذا المحرم، فالمبلغ اللي كان عندها صرفته وانتهى، بس سؤالها تحديدا أنها خصصت هذا المبلغ للحج لكنها الآن صرفته في غيره، هل في هذا بأس أم لا؟ ليس عليها حرج، لأنها لما لم تجد المحرم فهي غير مستطيعة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر الفقهاء أن من شروط الاستطاعة أن تجد المرأة محرما، وإن كان يجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة على القول الراجح، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما. وعلى هذا نقول ليس على الأخت حرج، ولأن الحج لم يجب عليها أصلا، لكن ننصحها بأن تستعد مستقبلا وتدخر شيئا من مالها لأجل أن تحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام وعبادة عظيمة، وهو الركن الخامس من أركان الدين، فينبغي أن تستعد مبكرا وتدخر شيئا من مالها لأداء هذه العبادة وهذا الركن. لكن من حيث الحكم لا حرج عليها لأنها تعتبر غير مستطيعة. نعم. سؤالها أخونا عبد الرحمن يسأل، يقول كان عندها إشاعة، وهذه الإشاعة تحتاج إلى إدخال بعض الأشياء إلى الجسم عن طريق الوريد، ذكر الصبغة وذكر أيضا المحلول الملحي، هل مثل هذه تفطر أم لا؟ هذه الصبغة مفطرة، وذلك لأنها تشتمل على اليود وهو مادة مغذية، بالإضافة للأملاح، فهي تختلف عن الإبر العلاجية، فهذا النوع من الصبغات في تركيبته هو أقرب للإبر المغذية منه للإبر العلاجية. وعلى ذلك نقول الأخ الكريم، إذا كنت قد استخدمت هذه الصبغة لحاجة فيكون قد فسد صومك، وتقضي يوما مكانه بعد رمضان إن شاء الله. أم علي سألت عن الكريمات والتي يستخدمها الناس مثل الفازلين والفكس وغيرها، هل هي تمنع وصول الماء بحيث أنه إذا أراد الإنسان أن يتوضأ لا بد أن يزيلها؟ هذه تختلف بحسب طبيعتها، لكن ما ذكرت من الفازلين والفكس هذه لا تمنع وصول الماء للبشرة، لكن قد يكون هناك أنواع أخرى من الكريمات تكون لها طبقة سميكة وتمنع وصول الماء للبشرة، فهذه يجب إزالتها. ومن ذلك الطلاء الذي يسمى بالمناكير، مناكير كلمة فرنسية، هذا الطلاء، طلاء الأظافر المسمى بالمناكير، يمنع وصول الماء للبشرة، لا بد من إزالته عند الوضوء. لكن بالنسبة لما سمي من هذه الأدهان والفازدين والفكس، هذه لا تمنع وصول الماء للبشرة، وأما غيرها فينظر لطبيعتها. فالضابط في هذا أن ما كان يكون طبقة سميكة تمنع وصول الماء للبشرة فيجب إزالته عند الوضوء، أما ما كان لا يمنع وصول الماء للبشرة فلا بأس باستخدامه. وإذا أشكل على السائلة هذا الأمر ترجع لأهل الخبرة في هذا المجال. نعم. السؤال الثاني لأم علي تقول هم عندهم بيت في مكة وبيت في الباحة، هل إذا ذهبوا من مكة، هم مستقرون في مكة، هم إذا ذهبوا إلى الباحة يومين ثلاث أيام أو أكثر وأقل، هل يترخصون برخص السفر أم لا؟ إذا كان هذا البيت الذي في الباحة ملكا لهم، معنى ذلك أن لهم إقامتين، إقامة في مكة وإقامة في الباحة، فلا يترخصون برخص السفر لا هنا ولا هناك، وإنما يترخصون في الطريق فقط. والإنسان قد يكون له أكثر من إقامة، لا يلزم أن يكون له إقامة واحدة، قد يكون لبعض الناس إقامتين، قد يكون لبعضهم ثلاث إقامات، وبعضهم ربما أكثر حسب ظروفه وحسب طبيعة أعماله. والعبرة بعرف الناس، هم في عرف الناس يعتبرون مقيمين، لأن البيت بيت ملك، وبيت الملك يتبسط فيه الإنسان كما يتبسط المقيم، ولذلك يدعو الناس إلى بيته ويضع ملابسه ويضع أثاثه ويفعل كما يفعل المقيم تماما. والأصل في الإنسان، الأصل فيه الإقامة، ولا نخرج عن هذا الوصف وهذا الأصل إلا بأمر واضح، ولم يتضح كون الإنسان له ملك في بلد ويعتبر مسافر. ثم إن السفر من الإسفار عند العرب، والإسفار معناه البروز الصحراء، هذا هو الأصل في السفر، لكن خلف هذا الأصل فيما ورد به الشرع من الترخص برخص السفر إذا كانت المدة قصيرة ضوابط معينة فلا يتوسع في ذلك. وقد نص على هذا بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنابلة أن الإنسان إذا كان له في بلد آخر حرث أو ماشية ونحو ذلك أنه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. ثم إن هذه المسائلة ربما تختلف فيها أنظار العلماء والمفتين. إذا أتم الإنسان ولم يقصر ولم يجمع، يعني لم يترخص برخص السفر، فصلاته صحيحة عند جميع العلماء، لكنه إذا ترخص برخص السفر فصلاته غير صحيحة عند بعض أهل العلم، ربما يكون عند جمهور العلماء. كون الإنسان يصلي صلاة يطمئن إلى صحتها ويتيقن صحتها عند جميع أهل العلم، هذا أولى من أن يصلي صلاة عند طائفة من أهل العلم أنها غير صحيحة. ولذلك فهذه المسألة ربما يختلف فيها بعض العلماء، يختلفون فيها تبعا للاختلاف في تحقيق المناط، هل هذا الإنسان يعتبر في البلد الآخر يعتبر مسافرا أو مقيما. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعتبر مقيما وأنه صاحب إقامتين، فلا يترخصون هنا ولا هناك، وإنما يترخصون في الطريق فقط. سؤالها الأخير وهو نفس السؤال أيضا في تويتر بسمة عبد الرحيم عن البلغم أجلكم الله، هل يؤثر في الصوم أو لا؟ البلغم لا يؤثر على الصوم، وذلك لأن الذي يؤثر هو ما كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب، وهذا غير متحقق في البلغم. ثم إن البلغم يخرج من الإنسان، يعني يخرج من الداخل، وإن كان المطلوب لفظه وعدم ابتلاعه، لأن ابتلاعه مضر بالصحة، لكن لو قدر ابتلاعه فإن كان ذلك بغير اختياره رغما عنه فلا يؤثر على صحة الصوم باتفاق العلماء. أما إذا كان ذلك عمدا وليس اختيارا فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا يفسد الصوم وأن الصوم معه صحيح. وغالب من يطرح هذه الأسئلة عندهم شيء من الوساوس في هذه المسائل، فنقول اطرحها، يعني أعرضوا عن هذه الوساوس واقطعوا التفكير فيها. ويعني الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم أن البلغم أنه لا يفسد الصوم وأنه كابتلاع الريق. نعم. أبو الوليد سأل عن سجود التلاوة، ما حكمه؟ والإمام إذا تجاوز سجود التلاوة هو لم يسجد، هل عليه شيء أم لا؟ سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس الجمعة وقرأ فيها سورة النحل حتى بلغ آية السجدة، فنزل من على المنبر وسجد وسجد الناس معه. ثم لما كان في الجمعة الأخرى خطب الناس وقرأ سورة النحل كذلك، ثم لما وصل إلى آية السجدة لم يسجد، وقال أيها الناس إنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان كالإجماع على عدم وجوب سجود التلاوة. فسجود التلاوة مستحب استحبابا مؤكدا، وعلى ذلك نقول لأخي السائل الكريم صلاتكم صحيحة، لكن ينبغي للإمام ألا يترك هذه السنة وهذه الفضيلة. لماذا لا يسجد إذا مر بآية سجدة؟ هذا هو السؤال، وأنا طرحت هذا السؤال على الأخ السائل وقال لا أدري، فلعل الأخ السائل يتواصل مع الإمام ويطلب من تطبيق السنة، يقول إن سجود التلاوة السنة، فينبغي الإمام إذا وصل إلى سجدة التلاوة أن يسجد ويسجد معه المأمومون، هذه هي السنة في ذلك. ربما هناك بعض المواضع التي هي محل خلاف بين الفقهاء، مثل سجدة آية صاد، بعض الفقهاء يرى أنها ليست موضع سجود كما هو المشهور مذهب الحنابلة، وإن كان القول الراجح أنها موضع سجود لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فالقول الراجح أنها من مواضع السجود، لكن هذه تبقى مسألة اجتهادية، لكن هذا يعني في مواضع قليلة، هذه مسائل خلافية في السجدات في مواضع قليلة، والذي ذكره الأخ السائل أن الإمام لا يسجد في جميع مواضع السجدات، وهذا يعتبر تقصير منه، لأن الإمام ينبغي له أن يحرص على تطبيق السنة، وإذا مر بمواضع السجدات في القرآن أن يسجد ويسجد معه المأمومون. نعم. الله عليكم. السؤال الثاني يقول أن الإمام إذا رفع من الركوع في الوتر فإنه يقنت مباشرة ولا يقول دعاء الرفع من الركوع، ما الحكم في ذلك؟ دعاء الرفع من الركوع الذي هو أو ربنا ولك الحمد، لأنه بطبيعة الحال سيقول سمع الله لمن حمد. نعم. لك ربنا ولك الحمد، ويستحب أيضا أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. قول ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة، فإذا تركه الإمام معنى ذلك أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، وإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة إن كان سهوا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، وإن كان عمدا فربما تبطل الصلاة بسبب ذلك، إن الفقهاء يقولون من تعمد ترك واجب بطلت صلاته. وعلى هذا نقول لعل هذا الإمام لعله يقول ربنا ولك الحمد لكن يقولها بسرعة ولم ينتبه الأخ السائل لذلك، ربما أنه إذا قال سمع الله بحمد قال ربنا ولك الحمد لكنه لا يكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه باعتبار أن هذه زيادة مستحبة، فنرجو أن يكون الإمام كذلك. ومع هذا نقول لأخي السائل عليك أن تتواصل مع الإمام وأن تنبهه لهاتين الملحوظتين، فإن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن مرآة أخيه، وربما يكون الإنسان أحيانا يقع في الخطأ ولا ينتبه لوقوعه في الخطأ ولا يشعر حتى ينصح حتى ينبه لذلك، فنقول لأخي السائل عليك مسؤولية في أن تتواصل مع هذا الإمام وأن تنبهه لهاتين الملحوظتين. نستاذن من فضلتكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فبقوا معنا. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. ولله الحمد والشكر، صراحة مشاعرنا اليوم لا توصف. هذه الحملة الرابعة رفاق في خير البقاع رقم 4، ولله الحمد حلب ازدياد، فهذه تقريبا أكبر حملة الآن قاعدة تنظم جمعية رفاق، أكثر من 800 يتيم ويتيم وأرملة، فجدا الشعور لا يوصف. مشاعر اليوم صراحة ما توصف، هذه أول مرة أروح لمكة. الحمد لله على مبادرة الجمعية على روحتها من مكة، إن شاء الله مع أهلنا ناخذ عمره ان شاء الله في شهر رمضان، يعطيهم العافيه والله وما قصروا ما شاء الله. الشباب من الصباح هم يعني شغالين، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في موازين حسناتهم والله يضيع لهم تعب يا رب العالمين. اكبر شرف اني صرت مشرف هذه الحمله اللي تدعم اكثر من 800 مستفيد. اللهم لك الحمد بعد ترتيبات الشباب الحين بس شويات يركبون العوائل. 21 باص باذن الله تعالى، عندنا تقريبا اكثر من 21 باص راح تنطلق مع بعض، ممكن كثير من الناس يقول كيف راح تنطلق ولا كيف تديرون الوضع، يقول الحمد لله وشكر عنا عندنا تجارب سابقة خلتنا نستعد 800 وإن شاء الله السنة الجاية 1500 بإذن الله تعالى. أنهم قاموا مقام الأب في هذه العمرة، وهذه حتى أصبح اليتيم يعتقد ويجزم أن رفاق هي أب لهذا اليتيم وزوج لهذه الأرملة وأخ لهذه اليتيمة، كذلك جهود الإخوان في العمرة وما شاهدتم من ترتيب جميلة جدا جدا لا حرمهم الله أجرها. جزاكم الله خير وشكر الله لك. لبيك اللهم عمره، هذه أول مرة أروح لمكة، شكرا رفاق. للعمرة أشواق القلوب يا خير درب بالدروب الله وحده نحمده يسر لنا من كل صوب يا رب جينا طامعين برضاك رب العالمين ستير غافر للذنوب برحمتك كم نستكين عمرة مقبولة جمعية رفاق المزيد غيثنها طل نفعه مزيد رفاق في درب اليتيم عون ذخر والحمد لله على التمام ونسأل الله عز وجل أن يوصل هذه الأسر بسلام بعد أدائهم هذه العمرة المباركة وأسأل الله عز وجل يتقبل من جميع المتبرعين والعاملين على هذا هذه العمرة المباركة ونسأل الله القبول والسداد ودعواتكم لنا إن شاء الله بالرحلات القادمة من أفضل الرحلات اللي جربتها بحياتي والحمد لله اليوم أخذت عمرة عن أبوي أنا واحد من جلد الأيتام قالوا ترابط مع أيتام قلت جزاكم الله خير وفضل الله هذا من طيبكم حاب أشكر جميع الطاقم الإشراف اللي جاء معنا بالرحلة صراحة أداء جبار شكرا جمعية رفاق على هذه الرحلة المميزة استمتعت واعتمرت ولله الحمد وشكرا لك والله حلو رفاق خير البقاء كويس يا رب وتحمس صدنا كثير أشكر جمعية رفاق على الرحلة هذه الجميلة والله يوفقهم كان أهلي أول مرة يروحون عمره برمضان وشكرا على هالشعور الطيب اللي أعطيتونا إياه شكرا رفاق رحلة مميزة وممتعة وترتيب جدا عالي والحمد لله والشكر كل شيء مهيأ وكل شيء مرتب وكل شيء منظم على أحسن ما يكون رحلة والله كانت مرة جميلة عمرة مقبولة على الجميع إن شاء الله بفضل الله أتممنا حجة مع النبي كما ورد في الحديث رفاق من نجاح إلى نجاح سعيدين بمشاركتنا جمعية فانا مع رفاق خير البقاء شكرا لهم لتعطينا هذه الفرصة أن نكون متطوعين مستفيدين معهم قضينا 4 أيام في مكة المكرمة اللهم لك الحمد من أجمل الرحلات نراكم بإذن الله تعالى في رفاق بخير البقاع 5 عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل أهلا بكم من جديد ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نواصل استقبال الأسئلة عبد الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك أهلا الله يتقبل منكم صالح الأعمال آمين عندي سؤالين الله يوفقك تفضل يا غالي من لاعب أهله حتى حصل منها إنذار ماذا عليه هل يقضي ويكفر سؤال ثاني سؤال هل خروج المذي يفسد الصوم إذا كان تعمد أن يأتي بأسبابه طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب كن جزيلا خير. محمد فضل يا محمد السلام عليكم السلام فضل يا غالي أنا عندي سؤالين عندي أطرحهم فضل شيخنا حبيت أسأل عن بعض أحيان في الشوارع في السعودية يكون في علم المملكة الحمد لله مكتوب على شعار التوحيد ولا إله الله لكن بعض أحيان نتيجة للرياح وزي كذا يجي غبار أو ينكس يعني فهل طبعا ما, ما, ما, ما يتعلق يا محمد بهذا الكلام قد لا نتفق معك فيه لأن هناك عناية خاصة بهذا العلم وصدرت فيه أنظمة خاصة بخصوص المحافظة عليه والتعامل معه وطريقة عرضه وطريقة الحفاظ عليه أنت قد تتكلم عن يعني صورة قديمة ربما لكن في الوضع الحالي الآن ما خرج من الأنظمة كلها محافظة عليه بحكم أنه شعار أولا عليه شهادة التوحيد، والأمر الثاني أنه شعار للمملكة، ولذلك العناية فيها رأينا فيها ملاحظة بشكل قوي. السؤال الثاني يا محمد. الحمد لله. السؤال الثاني. في بعض الأحيان الرياح. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني، بعض أصحابي يا شيخنا اسمه عبد الله وزي كذا. حلو. نعم. فأنا لما نتكلم عنه نقول عبد الله جاء وعبد الله راح. فبالرسائل الواتساب يكون بنهاية السطر الأول عبد وبنهاية بداية السطر الثاني الله. فهل هذا عليه مأخذ شرعي؟ طيب أبشر إن شاء الله. شكرا يا محمد. عبد العزيز تفضل. ألو يا عبد العزيز، سؤالك. عندي سؤال. أنا عندي حساب في المصرف الراجحي. نعم. والمصرف عرض علي أن يكون عندي حساب ادخاري كل شهر يعطوني فائدة 0.25. نعم. مجرد أني أحول مبلغي من الحساب الجاري إلى الحساب الادخاري. طيب. ويكون لي عائد ثابت من عندهم 0.25 هللة. طيب. سؤالك ما هو بالضبط تحديدا؟ الحساب معروف. أيوة. هل هو حلال أو حرام أني أسوي شيء هذا؟ هل هو يعني قصدك هل تحويل المال اللي عندك إلى حساب الادخاري جائز؟ أيوة. أو لا؟ أيوة. طيب سؤال آخر. أستثمر فيه أنا بس، وعندي مبلغ في والدتي 200,000. نعم. دية ولدها رحمه الله، ولا تدري إلى الآن هل هي تستثمر، هل هي تصرف، هل هو يزكى أو لا؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا. مضى عليه السنة كاملة؟ نعم يا شيخ. طيب مضى عليه السنة. أي نعم. تسمع الجواب، شكرا. طيب. جزيلا ياك الله. أبو سليمان فضل. يا أبا سليمان. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. أبغى أسأل عن عدة حاجة. فضل. ايوه بسم الله. اولا عندي ريالات فضه من حوالي 40 سنه تقريبا، اخذتها من هديه من شخص عزيز، وبعدين انا ما استفيد منها هذه الفلوس، وضعتها في الغرفه كأثر او ذكرى للشخص هذا. طيب. ومستمر معايا 40 سنه تقريبا او اكثر. يعني سؤالك هل عليها زكاه او لا؟ ايوه. السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، انا من يوم ما ابدا اصلي ما اتذكر من صلاتي الا السلام والتكبير، وبعد ذلك انشغل في امور تافهه تكون يمكن من اكثر من 20 سنه 30 سنه. طيب انت سؤالك هل هي صلاتك صحيحه، ولا سؤالك كيف تتخلص من هذه الوساوس؟ لا كيف اتخلص من الشيء. أبشر. هذا أبشر. ايوه. سؤال طيب الثالث. صارت لي احد من الاشخاص نوصيه يصرف لنا مبالغ جديده من البنك. نعم. ايوه. وهو ما يكون عنده نقد، فنحول له المبلغ هذا ويعطينا المبلغ هذا كاش بعدها بيومين ثلاثه الى نتمكن من صرف. طيب. المبالغ هذا. واضح السؤال. ايوه هل فيها هذا التسليم؟ أبشر. والاستلام. ابشر ان شاء الله. أيوة. تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا ابا سليمان. واصل الاسئله. اختنا ساره تقول ان خالتها توفيت وليس عندها ولد، وعندها غير متزوجه، ووالدتها موجوده واخوانها موجودين، تركت مبلغ مالي وايضا ذهب وجهاز جوال، هل هذا يعد تركه لابد ان توزع، ولا ممكن انها يعني تقول، ذكرت انها لم تحج فتقول انهم سيزيدون على هذا المبلغ ويحججون عنها؟ نعم، هذه التي تركتها تعتبر تركه، والواجب اولا ان يحجج عنها، ولا يجوز ان تقتسم هذه التركه الا بعد ان يعزل ما يخص الحج. فإن الله عز وجل لما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والحج يعتبر دينا لله عز وجل، ولذلك فعليهم أولا أن يعزلوا ما يتعلق بأجرة الحج ويحجدوا عنه، وأما المتبقي بعد عزل ما يتعلق بالحج وأيضا يتفقد هل عليها زكاة أم لا، عليها ديون، فإذا لم يوجد فالباقي يكون تركة يقسم بين الورثة، والأم لها الثلث في هذه الصورة والباقي لإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا إخوة أشقاء، أما لو كان معهم إخوة لأب فالإخوة لأب لا يأخذون شيئا لأنهم محجوبون بالأشقاء، وإذا كان هناك إخوة لأم فالإخوة لأم يأخذون الثلث. نعم. لكن ظاهر السؤال أنه ليس لها إلا إخوة أشقاء، فإذا لم يكن إلا إخوة أشقاء فيكون الأم الثلث والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. أم يوسف تقول بالنسبة للأوراق النقدية هل تقيم بقيمة الذهب بمعنى أن يكون نصابها هو نصاب الذهب؟ الأمر الثاني تقول كيف تحسب الزكاة؟ الأوراق النقدية تقيم بقيمة الفضة على القول الراجح، وذلك لأن الفضة أرخص من الذهب بكثير، والمجامع الفقهية وأكثر الهيئات العلمية يرون أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، ومن المعلوم أن الفضة الآن أرخص من الذهب بكثير. نعم. فعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية نصاب الفضة، وذلك لأن ذلك أولا هو الأحظ للفقراء والمساكين، ثانيا لأن الدراهم التي من الفضة هي الغالبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تعامل الناس كان معظم تعامل الناس بالدراهم من الفضة وليس بالدنانير من الذهب، هذا هو غالب التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين. وأما الذين قالوا بالذهب فقالوا إن قيامها متقاربة، لكن هذا لا يسلم، قد تكون في بعض الأموال متقاربة لكن إذا نظرت إلى بقية الأموال فليس فيها تقارب، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم هو ما عليه جمهور العلماء المعاصرين والذي عليه مجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، وهو أن تقدير الأوراق النقدية يكون بتقدير الفضة، ونصاب الفضة هو 595 جرام، فننظر كم تعادل 595 جرام بالأوراق النقدية فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. وقد حسبت هذا في أول رمضان فخرجت النتيجة معي بالريال السعودي 1672 ريالا، وهذا الرقم ليس ثابتا قد يزيد وقد ينقص تبعا لتذبذب أسعار الفضة، من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه. نعم. نأخذ الآن ما تبقى من الأسئلة وبقي معنا ما يقارب ثلاث دقائق. أخونا عبد الله يسأل عما يخرج من الرجل بسبب الشهوة أو التفكير فيها أو الفعل، ما هي أحكامه سواء كان يعني بتفاصيلها؟ إذا كان الذي خرج منيا إنه مفسد للصوم عليه أن يقضي يوما مكانا وأن يتوب إلى الله عز وجل لأنه تعمد إفساد صومه، ومن تمام التوبة أن يقضي بعد رمضان. وأما إذا كان الذي خرج منه مذي بالذال وليس مذيا فهل يفسد صومه أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن صومه صحيح، اختاره الإمام تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وهو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وذلك لأن الأصل صحة الصوم وليس هناك دليل ظاهر يدل على فساد الصوم بخروج المذي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وذلك مظنة لخروج المذي. فالأظهر الله أعلم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن خروج المذي لا يفسد الصوم. عبد العزيز سأل عن الحساب الادخاري في بعض البنوك، هل وضع ويعطون نسبة ثابتة، هل هذا جائز أم لا؟ الحساب الادخاري الذي ذكره لمسقط الراجحي لا بأس به، هو مجاز من الهيئة الشرعية ومنضبط بالضوابط الشرعية، وفكرته أنهم يستثمرون ما يوجد في حساب الجاري أو بعضه لصالح العميل، ويأخذون مقابل على ذلك، إما على سبيل المضاربة أو على سبيل الوكالة بأجرة. وأما بالنسبة للضمان لا يضمنون، لا يضمنون لك الربح. وأما هذه النسبة التي ذكرتها فهذا من باب فقط تثبيت نسبة التوزيع، لكن تكون على الحساب، نسبة التوزيع على الحساب، سيحاسبونك فيما بعد بحسب الربح والخسارة، وليست نسبة ثابتة حتى تكون مشروعة. لا يجوز أن تحدد النسبة تكون نسبة ثابتة، إنما لا بد أن تكون تبعا للربح والخسارة، فإنه لا يجوز ضمان الربح في المضاربة ولا ضمان عدم الخسارة، هذا هو الذي يسر عليه البنك. لكن ما ظهر لك من ثبات النسبة هذا تثبيت لنسبة التوزيع، ليكون ذلك يعني أيسر في المحاسبة وأيضا أوضح للعميل، لكن يكون ذلك على الحساب، يعني فيما بعد يحاسبونك ما الذي ربحته بالفعل وما الذي خسرته. نعم. فهذا هذا الحساب الادخاري لديهم لا بأس به ومنضبط بالضوابط الشرعية. انتهى الوقت، لكن سؤال أخي عبد العزيز عن، يقول والدته عندها مبلغ هو عبارة عن دية عن ولدها، وولدها رحمه الله، تقول يقول إنه مضى عليه سنة، هل تزكي أو لا؟ ما يقارب 200 ريال. نعم تجب فيه الزكاة ما دام قد مضى عليه سنة قد بلغ النصاب، تجب فيه الزكاة، وقد ذكر 200 ألف هذه فيها الزكاة، وهذا من مقاصد مشروعية الزكاة تحريك المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أما كون الإنسان يكتنز مالا ويدخره ويمضي على ذلك سنة أكثر فيتعلق به حق الفقير والمسكين وأصحاب الزكاة، وعلى هذا فهذا المبلغ فيه زكاة، ومقدار الزكاة 2.5%، يعني في 100 ألف 2500، وفي 200 ألف 5000 ريال. شاكرين ومقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر لأبي سليمان، ضاق الوقت عن إجابة أسئلته، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.